سمع الشيخ يقول السائل: ما حكم صلاة الاستخارة جماعة؟ لا أعلم لها أصل جماعة، كل من بدأ السنة صلي وحده، لأن عمله يخصه، عمله يخصه، والمسلم يخصه، فيصليها وحده على ما شرعه الله ركعتين، ثم يدعو بعد ركعتين، يرفع يديه ويدعو: اللهم إني أسحرك بعلمك. إذا هم بأمر وأشكل عليه، هم أن يسافر وأشكل عليه، هل السفر مناسب أم لا، هم أن يتزوج وأشكل عليه، هل يتزوج فلان أم لا، وما أشبه ذلك، يستخر ربه جل وعلا فيما أشكل عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.